أو اسمع بدونها. صوت العرب من القاهرة يقدم صندوق الدنيا، تسجيلات ما فيش أجمل منها، وكتير من الإذاعيين كانوا حاضرينها. من كل الإذاعات يلمعينها قرب واسمع من الدنيا، صندوق الدنيا. إعداد سماح الشامي، تقديم هالة يوسف، الإخراج سعدي حسين. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج صندوق الدنيا. نقدم خلال هذه الحلقة باقة من بعض برامج التراث الإذاعي. حروف وأغنيات. أنا استمع إلى جزء من برنامج حروف وأغنيات للإعلامية عزة جنيدي مع الفنانة نجاح سلامة. للياء تتشكل الأسماء، وفي برنامجنا ضيوف واسمهم معروف، والكل حرف سؤال بيه يبتدي وينقل. حروف وأغنيات. جمال نافع وعزة جنيدي. أيها الأصدقاء، أهلا ومرحبا بكم، وأهلا بضيفة اليوم. ضيفة اليوم هي مطربة محبوبة طالما أمتعتنا بأغنيتها الجميلة. وأهلا بمطربتنا العربية المحبوبة نجاح سلام. أهلا بيك يا حبيبتي. أهلا، وبنقول لحضرتك أيضا ألف مبروك التكريم في مهرجان القاهرة الدولي الرابع للأغنية. الله يبارك فيكي، والحمد لله إن ربنا سبحانه وتعالى أعطانا طولة العمر أولا لأني حجيت، ده شيء جميل، يعني ده أكبر تكريم من الله سبحانه وتعالى. طبعا. والتكريم الثاني هو تكريم مصر بالنسبة لنجاح، وأنا بعتبر هذا التكريم تكريم لكل الشعوب العربية اللي حبوا نجاح سلام وكرموها هم في الأول واحتضنوها وحبوها، وهذا التكريم ليهم بشخص نجاح سلام. كعادة البرنامج يا مدام نجاح، بنتحاور مع الضيف بحروف اسمه، وفي نفس الوقت بيختار أغنيات بحروف الاسم. وتسمحي لي أكتفي باسم حضرتك فقط نجاح. نجاح طبعا. هنبدأ بأول حرف نون. حرف النون. نشأت الفنانة نجاح سلام في بيت يجمع كل أنواع الفنون، فجدها شاعر ورجل دين، ووالدها فنان وملحن وعازف عود. كيف أثرت في حضرتك هذه النشأة من الوالد ومن الجد؟ الإنسان لما بيعيش في بيئة بيكبر وهو متأثر بهذه البيئة، زي ما بيقولوا انه الولد الرجل بيكبر حسب تربية والدته، زي ما بتربي امه بيكبر على هذه القيم. فانا الحمد لله نشأت في هذا الجو من العلم، علم الدين وفن وادب وسياسة، فاذني تربت على هذا الشيء، فورثت عدة اشياء. اول، انا بحب الكلمة الجيدة، بختار، احب الشعر الفصيح واحب الشعر المقفى، لانه في رتم موسيقي الشعر المقفى، فيه رتم موسيقي. أحب الموضوع الجيد، ومعاشرتي ومعايشتي وصداقاتي لكبار الكتاب وكبار العلماء وكبار الأدباء والموسيقيين والملحنين خلت عندي حصيلة كبيرة قوي قوي قوي قوي من الإبداع. فلذلك والدي علمني كويس قوي، علمني فنيا كمان مش انه بس في المدرسة. والدك؟ والدي طبعا الأستاذ محي الدين سلام، هو كان من أكبر عازفين العود وكان ملحن كبير، وهو اكتشف كل الفنانين اللي غنوا يعني حتى وديع الصافي، بابا اللي سماه وديع الصافي كان كمان طبعا لما دخل عليه في لجنة الاستماع فبابا قال له اسمك ايه؟ قال له وديع الصافي. قال له لا، قال له اسمي وديع فرانسيس. قال له لا، بتشيل فرانسيس وتسمي نفسك الصافي نسبة لصفاء حنجرتك العظيمة دي. ولا هو اللي يعني فايزة أحمد في اللجنة الاستماع هو اللي أجازها، وصباح ونور هدى وكل الجماعة دول يعني أكثر المطربين والمطربات. طبعا طبعا وفايزة أحمد وكل دول. فعندي دوري أنا بقى جي شوي في عراقيل وكان في موانع، لأنه العائلة ما بتس يعني ظروف عائلتي ما تسمحش انه تطلع واحدة بتغني من بيت جدها مفتي فكان ورجل دين صعبة كانت شوي. فطبعا وانا بس بدأت غني بعد ما توفى جدي رحمة الله عليه. سمحولك يعني؟ مش سمحولي، تحت امر واقع حس والدي اني انا مش هنجح باي شيء. يعني حتى كنت في المدرسة بسقط على طول. لما اداني امل اني انا ممكن اغني لو نجحت فبقيت اتفوق، لانه صار في هدف قدامي عايز توصلي له. طبعا فبدأت الهواية، يمكن أنا هوايتي الفنية من يوم اتولدت، الإنسان بيتولد موهوب. ولكن بابا بدأ يعلمني العزف العود ويعلمني المخارج الحروف، جاب لي أستاذ يعلمني، وقراءة القرآن دي مهمة جدا. طبعا تعرفي مخارج الألفاظ وتنطق نطق صحيح حتى في المغنى. في تجويد في الغنى انك تجمعي حرفين مع بعض وحرف التاني ما يبانش. فده الحاجة دي فادتني، لأنه الفنان يجب أن يكون مثقف فنيا طبعا، شرط الموهبة الأساس. احنا ما دخلناش معهد، الصنباطي عمره ما دخل معهد، ولا عبد الوهاب ولا الأصبجي ولا زكريا ولا كل دول ولا أم كلثوم، ولكن معهدنا الكبير هو كان سماعنا لكبار الفنانين. هو ده المعهد. والحقيقة أنا شايفة يعني بجوار حضرتك أكثر من عود. أيوة أنت تعشقين العود؟ أنا طبعا من الآلات اللي بحبها عشان الوالد كمان كان بيعزف عليه. عايز أقول لك حاجة، هو العود الوحيد اللي ممكن يلبي الملحن في العزف. هو فعلا أكثر الملحنين دايما في إيدهم عود طبعا، لأنه هو ده اللي بيقدر يتصرف بكل المقامات اللي في صوابعه يعني. وشرقي عود، العود شرقي. طبعا فلذلك انا تعلمت من والدي كويس قوي. تعزفي عود كويس يا مدام؟ بعزف عود، بعزف عود. يعني لو طلبت منك تعزفي هتردي؟ اعزف بس انا العائق هقول لك ايه العائق. انه انا شويه ضوافري طويله فبيعمل حاجز بين الوتر وبين صباعي. فعشان كده ممكن ما يخليكيش تعزفي كويس. مش ما يخلي بعزف، بس هتلاقي صوت العود بيخربش عشان الضفر ده مش هو الصوت الحقيقي الحلو. الضفر ده. ولكن انا بحب العود والقانون، يعني انا لما اغني احب التين يرافقوني، هم تملي الالات النقر اللي تعزفي عطار القانون مثلا ممكن رافق كويس في الغنى. الكمانجه ممكن تقول سولو، ممكن تقول سولو، ولكن اللي يرافق الغناء دايما هو القانون والعود دي المرافقه. فانا بحب الالتين دول، دول احنا شرقيتنا يعني. خاصه القانون اسمه قانون. قانون يعني ايه؟ يعني انت عارفة لما تيجي مثلا عايزة تدوزني بتدوزني مثلا على البيانو لانه ده سليم مفيش لعب، والقانون يديكي كمان الطبق عشان تدوزني عليها. فانا بحب الالتين دول، وتعلمت المغنى الصح الشرقي من معاشرتي لكبار الفنانين. وبدأت مسيرتك الغنائية مدام نجاح وسط جيل العمالقة من اساطين الغناء في هذا الوقت الذي لم يكن يسمح فيه بالغناء إلا لمن يمتلك موهبة أصيلة ومقدرة متفوقة. ما هي الصعوبات بقى الفنية اللي قابلت حضرتك في بداية مشوارك واحترافك للفن؟ أنا شخصيا ما قابلنيش صعوبات لسبب واحد، لأنه كنت داخل بموهبة جيدة. اللي بقابله صعوبات زمان اللي هو كان دون المستوى، جاي يغني في وسط عمالقة وغلان. إنما اللي موهبته كويسة، الموهبة بتفرض نفسها، ما تقدرش تقولي عن الشيء الجميل قبيح. ما تقدرش إذا شفتي شكل جميل تقول ده قبيح، تسمعي لحن حلو تقولي وحش. فلذلك جيلنا ما لقاش صعوبات. يعني أنا مثلا أول سمعني رياض فنان سمعك فيه بقى سمعني في حاجة اللي بقى غنية. أنا ما غنيتش مصري. أنا في أغنيك إيه؟ زي يعني برهم حكين والشاب الأسمر والحاجات اللي كده. لما سمعني ما يقدرش يقول نجاح مش كويس، لأنه ده فنان طبعا يعني بيقيم، يعرف قيمة الحاجة اللي بيسمعها. فلما سمعني تحتضني وعمل لي عايز جواباتك، وأنا النيل ومقبرة الغزاة ويا ظالمي وأمة الحق وعيون البرتقال ويا ما شاء الله والسد العاء وحاجات كتير قوي. وبعدين أستاذ أحمد صديق كمان نفس الحاجة، فأنا ما لقيتش صعوبات لأن أنا داخلة على أساس على أرض صلبة. زي ما قلت لحضرتك في البداية مدام نجاح هنختار أغنية بنفس الحرف، هتختاري أول أغنية في البرنامج واللي بتبدأ بحرف النون. حرف النون أنا في غنى بحبها جدا لملحن ممتاز ورائع وكبير، فأنا عايز أقدم النهاردة غنى بتقول ندهت عليك بقلب اللي انجرح وفتحت المدينة شبابيك للفرح، إلا شبابك شباكك أنت يا حبيبي من فتح، من أحلى وأجمل الحاجات اللي أنا غنيتها. وندهت عليك يا روحي بقلب اللي انجرح، وندهت عليك يا روحي بقلب اللي انجرح، فتحت المدينة شبابك للفرح، إلا شبابك يا حبيبي يا حبيبي من فتح، إلا شبابك أنت يا حبيبي يا حبيبي من فتح، يا حبيبي أنت فين يا حبيبي أنت فين أنت فين يا حبيبي يا حبيبي. والقمر، ونستمع إلى جزء من البرنامج الإذاعي هؤلاء والقمر، نستمع خلاله إلى الفنانة الكبيرة فايزة أحمد والشاعر الكبير نزار قباني. الوهم الذي عاش في الأحلام طويلا أصبح اليوم واقعا. القمر الذي ظل قرونا طويلة قرصا من نور يتطلع إليه الإنسان صار طريقا تحت قدميه. حلم الكثيرون أن يصلوا إليه، لكنهم ظلوا على مشارف الحلم

بتحس المطرب بيغني على راحته، بيقول اللي بيحس بيه تلقائي. أيوة، فيسعدني أني أسمعك تسجيل لمطرب اسمه إليا بيضة، والتسجيلات دي مش موجودة هنا في مصر، والحقيقة هتسمعي حاجة جميلة جدا وفيها فعلا سلطنة. تفتكري حنتذوقها كأنها مثلا متلحنة دلوقتي؟ بالضبط، يعني هتسمعي بتهيألك أن مطرب بيغني دلوقتي تسجيلات من الجديدة خالص، يعني ما بتهيألكيش أن التسجيلات دي قديمة، مع أن التسجيلات يمكن لسه ما تولدتيش لسه. طب دي مفاجأة لطيفة للأمل، نسمع سوا؟ يلا. من عرش وهوى وهرول وعلق بيرك وبجلوع عينا بعد الزمان بيعترف بفضالنا كذب. أي أبوي يا أبوي يا أبوي يا أبوي يا أبوي بعد الزمان طبعا الفنان الصادق بيعيش على تحية الجماهير وعلى تسقفهم وعلى النغم الحلو. دلوقتي انت في بداية الدردشة قررتي انك تطلعي لوحدك للقمر، طبعا هتحسي بالوحدة، ايه الصوت اللي تحبي تسمعيه فوق وانت قاعدة لوحدك في القمر؟ الحقيقة مش هحس اني وحيدة، لاني صوت ام كلثوم عايش في قلوبنا وبروحنا، وحيبقى القمر الصناعي موصلنا الصوت اللي جميع العالم بتستنى تسمع صوت أم كلثوم. نزار أباني. أهلا بضيف القاهرة الشاعر الكبير نزار قباني. أهلا بيكي. دلوقتي احنا هنطلع سوا في رحلة، طبعا رحلة خيالية الى القمر. يا ترى اول ما تلمس قدمك قشرة القمر، ايه القصيدة اللي هتقولها عشان بعد القمر ما يسمعها يقول لك اهلا نزار؟ أولا سأبدأ بأن ألثم تراب القمر اللي طالما تغنيت فيه، والقصيدة اللي أحب أن أقولها للقمر هي لحبيبتي اللي ستكون وياي على سطح القمر. لا تحزني إن هبط الرواد في أرض القمر، فسوف تبقين بعيني دائما أحلى قمر. دي الأولى. أيوة. والثانية، لقد حجزت غرفة لاثنين في بيت القمر، نقضي بها نهاية الأسبوع يا حبيبتي. فنادق العالم لا تعجبني، الفندق الذي أحب أن أسكنه هو القمر، لكنهم هناك يا حبيبتي لا يقبلون زائرا يأتي بغير امرأة، فهل تجيئين معي يا قمري إلى القمر؟ دي قصيدة من الديوان الجديد كتاب الحب؟ أيوة، دي القصيدة، قصيدتين دول من آخر كتاب أصدرته هو كتاب الحب. أنا لمحته في معرض الكتاب الدولي. أيوة، هما الكتابين معروضين مع بعض، وهما آخر إنتاجي. الأول هو كتاب الحب، والثاني هو قصائد متوحش. وعلى فكرة كتاب الحب يعني أنا حاولت أن أكتبه بشكل جديد جدا، حيث تأخذ القصيدة شكل مختصر جدا ومكثف جدا. يعني أنا حاولت أتخلص من الثرثرة الشعرية في الشعر العربي، وأخلص القصيدة العربية من الزوائد والزركشات التي لم تكن تعني شيئا، وأن أجعل مساحة اللغة بمساحة الانفعال. لذلك ستجدين في كتاب الحب مجموعة من القصائد تكاد تبلغ 52 قصيدة تشبه نشيد الإنشاد الذي جاء بلسان الملك سليمان، قصائد حب قصيرة جدا. وأهم في هذا الديوان أنه أن القصيدة فيه أخذت شكلا معاصرا، وأن الحب فيه أصبح أيضا معاصرا، يعني حب سريع ويمتاز بالنزق ويمتاز بقصر العمر. لذلك القصيدة هنا تستطيع أن تكون كما أردت لها أن تكون قاموسا للعشق. يعني أنا أردت من كتاب الحب فعلا أن يكون قاموس للعشق، لأن العاشق يستطيع أن يقول فيه بكلمة ما كان يقوله بكلمات. أفهم من كده أن مفهومك للحب العصري أنه بيتميز بالنزق والسرعة والقصر؟ نعم، أنا الحقيقة العصر الذي نعيشه عصر متطور، عصر سريع، يعني لم يعد هناك وقت لدى الإنسان ليجلس ساعات وساعات أمام شباك حبيبتي كما يفعل العاشق القديم ويغنيها. يعني الحب الهيبي مثلا الآن يمتاز بالسرعة وبالواقعية. فأنا أردت من هذه القصائد أن تكون صورة للحب العصري بعيدا عن فكرة الملاحم وفكرة المعلقات. طب القصائد المتوحشة ليه سبتها متوحشة؟ لأنه فعلا هذا الكتاب يتميز عن دواوين الماضية بنوع من العنف لم يكن في القصائد التي كتبتها في السابق. يعني في من مجموعة 25 قصيدة 15 قصيدة تتميز فعلا بالنزق والتوتر والعصبية. إيه سر هذا التوتر والعصبية؟ والله ما أعرفش، يعني ليس هناك سر، بس ربما يعني برضو العصر يعني أثر كثير على كتابة هذا الديوان. وفي هذا الديوان مواقف جديدة من المرأة، يعني مواقف أطلب منها أن تختار بدون تلكؤ وبدون تردد وبعيد عن مفاهيم يعني الخجل الشرقي القديم. يعني من يعني بدي لك مثل على ذلك، القصيدة الأولى في قصائد متوحدة، القصيدة الأولى اللي اسمها عنوانها اختاري، وتبدأ بالشكل الآتي: إني خيرتك فاختاري، ما بين الموت على صدري أو فوق دفاتر أشعاري، اختاري الحب أو اللا حب،

تقيل. Thank you.